ورسالة وصلتنا بالفاكس فضيلة الشيخ من السائل ماهر من السودان يقول: ما هو حكم الذكر الجماعي وقد بوب النووي في رياض الصالحين باب في باب فضل حلق الذكر والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر، وأورد في ذلك جملة من الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم منها: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة الحديث. يجب علينا أن نعلم أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة يجب أن تنزل على ما كان على منهج السلف الصالح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الرحمة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، لا يعني أن ذلك يكون جماعيا، لأنه لو كان هذا هو المراد لكان أول من يعمل به الصحابة. وكذلك إذا اجتمعوا على ذكر الله عز وجل ليس المعنى أنهم يجتمعون عليه فيذكرون الله جماعيا، لأنه لو كان هذا هو المعنى المراد لكان أول من يعمل به الصحابة رضي الله عنهم، وليس من هدي الصحابة رضي الله عنهم أن يجتمعوا على ذكر الله بصوت واحد ينشد بهم أحدهم. فلذلك نقول إن الذكر الجماعي بدعة لا في أصله ولكن في وصفه. فذكر الله تعالى ليس ببدعة، لأن ذكر الله تعالى مشروع في كل وقت، لكن كونه على هذه الكيفية هو البدعة. عمل الصحابة رضي الله عنهم مفسر النصوص القرآنية والنبوية. علينا أن نرجع إلى منهج السلف الصالح، ولا يمكن أن نفهم من النصوص غير ما فهمه السلف الصالح أبدا. فإن تنزيل النصوص على شيء لم يفهمه السلف الصالح من البدع والتصرف في النصوص بالهوى، وأيضا من حلق الذكر حلق العلم، أن يجلس أحد العلماء لطلابه يعلمهم ويذكرهم، فإن ذلك من الذكر بلا شك. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. وقال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. نعم، جزاكم الله خيراً.